بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الغلول. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل من أشجع بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم، فلما رأى ذلك قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال زيد: فالتمسوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وإذا قسمت ووصل إلى كل إنسان حقه فهذا هو الذي شرعه الله عز وجل. وأما كون الإنسان يأخذ من الشيء المشترك الذي هو الذي يقسم على الغانمين ويكون خمسه يعني في بيت المال يصرف في الوجوه المشروعة، من أخذ من الغنائم قبل القسمة شيء سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا غلول. والغلول من الأمور المحرمة، فقد أخبر الله عز وجل في كتاب العزيز قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به فضيحة، يعني يدل على أن هذا الذي أتى به أنه إنما أخذه غلولا، فيكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد جاء يعني في بعض الأحاديث ما يدل: لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير أو بقرة أو شاة. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. يعني كل ذلك يأتي به الإنسان يوم القيامة ويكون فضيحة له، ومن ذلك الغلول. فإن الإنسان يأتي يعني يأتي بما غل يوم القيامة ويكون فضيحة له، وسواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وهي هذا التحذير من حصول الغلول، وكون الإنسان يغل ويحصل منه الغلول، فإن يغل ويحصل منه الغلول فإن هذا من الأمور الخطيرة التي جاء الكتاب والسنة في التحذير منها والحث على تركها والابتعاد منها. فقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أشجع يعني توفي، وأنه قدم للصلاة عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن الصلاة عليه وتخلف عن الصلاة عليه، فاستعظم الناس ذلك، وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الصلاة على رجل يعني يفوته هذا الخير العظيم الذي هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما رأى يعني ما حصل لهم من الاستعظام وتأثروا بذلك وتغيرت وجوههم يعني تألما وتأثرا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه غل، يعني حصل منه الغلول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ترك الصلاة عليه لأنه حصل منه ارتكاب هذا الذنب. ففتشوا متاعه ووجدوا خرزات من خرزات اليهود لا تساوي درهمين. والحديث في إسناده ضعف، ولكن الغلول لا شك أنه محرم، ودل على تحريمه الكتاب والسنة. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن هناك حديث تدل على ما دل عليه من حيث تحريم الغلول. وأما بالنسبة لترك الصلاة على من ارتكب ذنبا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك في بعض الأحيان، وكذلك أيضا كان يفعله في حق من كان عليه دين وبعد ذلك ترك لما فتح الله عليه الفتوح، وكان يوفي يعني الديون من, من, من, من عنده صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمعاصي فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخلف أحيانا ليبين خطورة يعني هذا الذنب، وأن أن الناس يبتعدون عن الوقوع مثله، لأن في ذلك تحذير للوقوع في مثل هذا العمل. وهذا يدل على أن من كان له منزلة ومن له شأن في الناس أنه إذا تخلف يؤثر تخلفه بحيث الناس يبتعدون عن الوقوع في هذا الأمر المحرم حتى لا يتعرضوا لترك الصلاة عليهم من بعض الناس الذين يفرح بصلاتهم ويحرص على صلاتهم، فإن هذا يعني من الأمور المطلوبة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ثقة أصحاب الكتب. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي عمرة هو يقال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن خالد لا ابن أبي عمرة هو أبي عمرة أبو عمرة يعني هذا مقبول يعني غير هذا، لأن عبد الرحمن بن أبي عمرو لا لا غير هذا، في واحد ثاني قال أبو عمرو في الأبناء لا فيها أبو عمرو الصحابي من هو زيد بن خالد الجهني أبو عمرو يروي عن زيد بن خالد شوف أبو عمرو مولى أيوة مولى زيد بن خالد نعم مقبول وله أبو داود والنسائي بن ماجه هو هذا يعني أقول هو هذا هو اللي هذا ضعف الحديث من أجله نعم وليش هنا ذكر ابن أبي عمرو خرف سند يعني نعم هو ما في أظن في نسخ أبو عمرو يعني كم إيش النسخ اللي فيها ابن أبي عمرو قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها. لكن له أبو عمرو من خرج له أبو داود النسائي بن ماجه ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة كان رجلا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على يعني متاعه والأشياء الخاصة به كان يعني مسؤولا عنها عن حفظها وعن حراستها وعن محافظة عليها يقال له كركرة نعم فمات فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فوجدوا فبحثوا فوجدوا فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها فوجدوا عليه عباءة أو كساء أو عباءة قد غلها يعني أنه في النار بسبب هذا الغلول بسبب هذا الغلول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعذب بالنار وأنه من أهل النار بسبب هذا الغلول لكن كما هو معلوم أن من استحق النار بذنبه فإنه يعذب به ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة ولكنه لا يدخلها من أول وهلة إلا أن يشاء الله عز وجل التجاوز عنه والعفو عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة ولكن إذا شاء الله أن يعذب فإنه يعذب في النار ولكنه إذا دخلها لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة، فلا يكون في الجنة من أول الأمر، وإنما يكون بعد مضي مدة هو يعذب في النار، وغيره ممن سلمه الله عز وجل ينعم في الجنة. ففي الوقت الذي أهل الجنة الذين دخلوها من أول ولا ينعمون هو في النار يعذب، وإن شاء الله عز وجل تجاوز عنه فإنه يدخل مع ما يدخلها من أول أهله ويسلم من العذاب. وهذا الحديث يدل على خطورة الغلول وأنه من الكبائر، وأنه ولو كان شيئا يسيرا، لأن هذه الكساء والعباءة يعني شيئا يسير، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه بالنار، أنه في النار. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له أربعة من الصحابة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني وبرة فجعل بين أصبعيه، ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. ثم ذكر يعني بعد ذلك هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم حنين إلى جنب بعير، ثم إنه أخذ قطعة من الوبر الذي في ذلك البعير وجعلها بين أصبعين وقال إن هذا من غنائمكم، يعني هذا البعير هو من غنائمهم. وش بعد من غنائمكم؟ فأخذ منه قردة يعني وبرة فجعل بين أصبعيه، ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط. إن هذا من غنائمكم يعني أدوا الخيط والمخيط، يعني أن كل ما يحصله الناس من الكفار في الحرب فإنه من الغنائم، والغنائم يجب تأديتها وألا يغل شيئا منها، وإنما يؤدي الإنسان ما حصله ولا يأخذ شيئا منه حتى يأتيه نصيبه من القسمة، فهذا هو الذي المباح. أما أن يأخذ من الغنائم شيئا قبل القسمة فإن هذا هو الغلول. قال فإنه عار، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. فإن الغلول على أهله عار وشنار ونار، يعني أنه يعذب صاحبه بالنار، وأيضا كذلك فيه خزي، وفيه خزي في الدنيا وفي الآخرة، خزي في الدنيا إذا علم، وخزي في الآخرة إذا أتى بالشيء الذي غله وكان فضيحة له. والعار والشنار يعني هما بمعنى واحد أو متقاربان. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي ومسند له وابن ماجه. عن أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سنان عيسى بن سنان. نعم. وهو لين الحديث. نعم. البخاري في المفرد وأبو داود في القدر. نعم. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يعلى بن شداد وهو صدوق أبو داود وابن ماجه. نعم. عن عبادة بن الصامت أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب النفل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية رضي الله عنه عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. ثم ذكر باب النفل، والنفل هو الذي يعطى أو يخص به يعني بعض الجند أو بعض الأفراد يعني من من من الغنيمة قبل القسمة، هذا يسمى يقال له تنفيل، والذي يعطى يقال له نفل. وقد سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطى السلب لمن قتل القتيل ونفله فأعطاه السلب يعني وخصه به، وكذلك أيضا للإمام أو إمام رئيس الجيش أنه ينفل أن يعطي بعض الجيش يعني شيئا لبلائهم أو يعني تميزهم بشيء فينفلهم فيخصهم يعني بشيء من الغنيمة قبل القسمة. وذكر هذا الحديث عن مسلمة حبيب مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس، نفل الثلث بعد الخمس يعني الخمس هذا الذي هو لبيت المال، خمس الغنيمة، وعلما أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه، ثم نفل الثلث بعد الخمس يعني ثلث الأربعة الأخماس، ثلث الأربعة الأخماس يعني يعطى لبعض الجيش إذا رأى الإمام ذلك لكونهم أبلوا بلاء عظيما وأدوا يعني شيئا تميزوا به، فللإمام أن ينفلهم وأن يعطيهم. والرسول هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس يعني ثلث الأربعة الأخماس الباقية، ثلث الأربعة الأخماس الباقية أعطاه لبعض الجيش لبلائهم ولقيامهم بأمور تميزوا بها. وهذا يعني يرجع إلى الإمام وما يرى الإمام فيه المصلحة، يعني ليس بلازم، وإنما هذا يرجع فيه إلى رأي الإمام، فإذا رأى أن ينفلهم له ذلك، وإذا رأى لا ينفل أحدا فله ذلك. نعم. الرضخ، الرضخ هذا هو الذي يعطى من غير الـ يعني ممن ليس له نصيب في الغنيمة، الذي ليس له نصيب في الغنيمة هو الذي يرضخ له، يعني كالعبيد وكما سيأتي، وك يعني يعني الأجير أو العسيف الذي كان يعني مع الناس يعني يخدمهم أو يحرس، فإن هؤلاء ليس لهم نصيب من الغنيمة ولكن يرضخ لهم، بمعنى أنهم يعطون يعني شيئا يعني غير محدد دون أن يكون لهم سهم عند قسمة الغنيمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان، وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، وسفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يزيد بن يزيد بن جاري بن جابر وهو ثقة أخرجه مسلم وداود الترمذي بن ماجه. نعم. عن مكحول، مكحول الشامي وهو ثقة أخرجه البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زيد بن جارية أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن حبيب بن مسلمة أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث. ثم ذكر يعني بعد هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، والمقصود من ذلك أن الناس إذا ذهبوا في الجهاد ثم إن الأمير الجيش أو إمام الجيش بعث من الجيش سرية تذهب في مهمة أو جعلهم يتقدمون، فإنهم يعني للإمام أو لأمير الجيش أن ينفلهم بأن يعطيهم الربع، يعني الربع يعني بعد الخمس، الربع بعد الخمس من الغنيمة، وفي الرجعة الثلث يعني أنهم إذا أرسلوا وهم قافلون إلى مهمة فإنهم يعطون الثلث. وإنما يعني صار الفرق بين التنفيل الربع وهم ذاهبون والتنفيل الثلث وهم آيبون قافلون لأن الناس في أول الأمر يعني عندهم نشاط وعندهم يعني الظهر قوي، ما حصل تعب ولا حصل يعني مشقة لأنهم في البداية. ثم أيضا الناس وراءهم يعني هذا الجيش الذي يعني وراءه ردء، هذه السرية يعني وراءها الجيش ردء لها، وهذا بخلاف الرجوع فإن الناس يكون الظهر يعني قد ضعف والنشاط يعني قد يعني خف، وأيضا الناس مقبلون يعني مشفقون على الوصول إلى أهلهم ومشتاقون إليهم، فيكون هناك ضعف يختلف عن القوة التي كانت في البداية. فلهذا زيدوا يعني عند التنفيل يعني في حال رجعتهم فيما أرسل سرية يعني وهم قافلون فإنها تعطى الثلث من يعني بعد الخمس، الثلث بعد الخمس. وهذا يطابق الحديث الذي تقدم في أنه نفل الثلث بعد الخمس، الثلث نفل الثلث بعد الخمس، الحديث الذي قبل هذا. فهذا فيه تفصيل أنه في الذهاب ينفل الربع بعد الخمس وفي الإياب ينفل الثلث بعد الخمس. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي وهو صدوق له أوهام، قال البخاري أدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين، أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن مكحول عن أبي سلام الأعرج وهو ثقة، أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة سدي بن عجلان البائلي رضي الله عنه، أخرجه أصحاب الكتب. عن عبادة بن الصامت. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول له حدثني وكحول عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وحين قفل الثلث. فقال عمرو أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد قويهم على ضعيفهم، يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. ومعنى هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه يرى أن النفل إنما هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نفل بعده، وأن ما يحصل من من من من من الغنيمة بسبب يعني بعض الجيش يعني لقوتهم ولبلائهم فإنه يدخل تحت أن القوي يرد على الضعيف، كما أن القسمة للغنائم أنه يسوى بين الغانمين يعني عندما تقسم، وبعضهم أقوى من بعض وبعضهم أشد بلاء من بعض، فيكون هؤلاء الذين يعني يذهبون ويحصلون شيئا من الغنائم يعني يدخل يعني ضمن أن القوي أتى بشيء تميز به، فيكون له ولغيره من سائر الناس الذين هم دونه في البلاء، في البلاء الحسن والنشاط والقوة في الجهاد في سبيل الله. فذكر في الحديث أن عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن شعيب حدثه يعني أو حدث بالحديث عن مكحول عن زيد بن أسلمة حبيب بن أسلمة فقالوا حدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول، يعني معنى ذلك أنه كان يرى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أن التخصيص أنه ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يعني تشريع، وأن هذا يرجع إلى الإمام إن رأى المصلحة في أن ينفل نفل، وإن رأى المصلحة أن لا ينفل فإنه لا ينفل. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي الحسين، هو صدوق أبو خرج القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن رجاء بن أبي سلمة وهو ثقة أخرجه مسلم أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، عن أبي شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له أربعة وأخرج حديثه وأصحابه كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الغنائم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم. ثم ذكر يعني قسمة الغنائم وكيف تقسم، و يعني الناس يعني منهم من هو فارس يعني صاحب فرس، ومنهم من هو راجل يمشي على رجليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى للرجل سهما وللفرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، سهم له وسهمان لفرسه. فهذا يدل على قسمة الغنائم وأنها تكون على هذا النحو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عام خيبر، حيث أعطى للفارس الذي هو صاحب الفرس والذي يغزو على الفرس، فإنه يكون له 3 أسهم، سهمان من أجل الفرس وسهم من أجل الرجل الذي هو صاحب الفرس. وأما من كان راجلا يعني ليس معه فرس فإنه يعطى سهما واحدا يعني من أجل شخصه، كما أعطي الفارس من أجل شخصه سهما واحدا وأعطي الفرس سهمان. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، في الوقت الحاضر هل يقال إذا وجد الجهاد في سبيل الله في الوقت الحاضر على طريقة تخالف هذه الطريقة يرجع فيها إلى يعني ما يراه الإمام يعني من القسمة وكيف تقسم؟ ما يقاس من كان راكبا على معدة من هذه المعدات دون الراجل؟ معلوم أن المعدات يعني تختلف حتى عن الفرس، يعني من ناحية بعضها من ناحية يعني بلاؤها، ومن ناحية يعني عظم نفعها، قد تكون أكثر من الفرس وأشد يعني نفعا من الفرس. فهذا كما هو يعلم يعني فيه يعني يجتهد فيه على الوجه الذي يراه الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: سمعت عميرا مولى أبي اللحم رضي الله عنهما قال: قال وكيع وكان لا يأكل اللحم، قال: غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا، وكنت أجره إذا تقلدته. ثم ذكر يعني هذا باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين يعني أنه لا يقسم لهم ولا يكون لهم نصيب من الغنيمة بحيث يكون يعني من جملة المجاهدين الذين يتوزع عليهم الغنيمة، لأن هؤلاء أتباع يعني وليسوا مجاهدين، فيرضخ لهم بمعنى أنهم يعطون شيئا يعني يرى الإمام أنهم يعطون إياه من دون أن يكون لهم نصيب من الغنيمة، يعني بكونه يسهم لهم وأن يكون لهم مثل ما يكون للمجاهدين. فإن القسمة على المجاهدين عرفنا أنها للفارس لا تسهم وللرجل سهم واحد، وأما هؤلاء الذين هم ليسوا مجاهدين فإنه يرضخ لهم بمعنى أنهم يعطون الشيء الذي يراه الإمام. وذكر هذا الحديث عن عمير مولى أبي اللحم أنه شهد مع مولاه أبي اللحم، وهما يعني صحابة الذي هو يعني عمير وكذلك مولاه الذي هو أبي اللحم، هم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال إنه ذهب مع مولاه الذي هو يعني سيده أبي اللحم، وكان يقال له أبي اللحم لأنه لا يأكل اللحم، فيقال أبي يعني بمعنى اسم فاعل من الإباء وهو الامتناع، يعني يمتنع يعني لا يشتهي اللحم ولا يأكل اللحم، فلهذا يلقب بأبي اللحم. فقال عمير غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من خرثي المتاع سيفا. نعم، لم يقسم لي من الغنيمة يعني رضخ له رضخا ولم يقسم له سهم أو أسهم الغنيمة، ولكنه أعطي من خرثي المتاع يعني سيفا، يعني شيء رديء من الأشياء الرديئة، فأعطي سيفا فكان يتقلده، فكان يجره في الأرض أما لقصر قامته أو لصغر سنه. فالمقصود أنه أن مثل هؤلاء يرضخ لهم رضخا ولا يسهم لهم الغنيمة بمعنى أن يكون حكم مجاهدين، ولهذا أعطي هذا السيف الذي هو من أردأ السيوف، خرثي يعني الرديء. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن سعد، هو صدوق له أوهام، قال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن زيد بن مهاجر، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمير مولى أبي اللحم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية أنها كانت تغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تذهب في الغزو لأنها من الغزاة الذين يعني يجاهدون ويقاتلون، ولكنها تذهب لخدمتهم ولصنع الطعام وللأشياء التي يعني هي يعني فيها فائدة للغزاة. فلا يكون للنساء نصيب من الغنيمة، لأن الغنيمة هنا تكون للمقاتلين والمجاهدين، ولكن مثل ما حصل بالنسبة للعبيد فإنه يرضخ للمرأة يعني في مقابل ما تقوم به من عمل، كما أنه يرضخ للعبد المولى فيما يقوم به من عمل. نعم. يعني فقولها غزوت يعني ليست من الغزاة ولكنها ذهبت في الغزو، يعني ذهبت في الغزو لهذه المهمة ليست للقتال وأنها تجاهد في سبيل الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حفصه بنت سيرين ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن ام عطيه رضي الله عنها اخرج اصحاب الكتب. يقول هل الرضخ يكون من الخمس ام يكون من الباقي؟ لا من الباقي, من اربعه الاخماس. والنفل, والنفل من بعد الخمس, مر بنا في الحديث ان الثلث بعد الخمس. يقول نرجو بيان كيفية قسمة المال والغنيمة على الترتيب, النفل والرضخ والغنيمة. الغنيمة هي ما يحصله المسلمون في جهاد العدو, يعني في الحرب وفي القتال, هذا يسمى غنيمة, يعني حصلوه بالقتال. أما إذا حصل بدون قتال فهذا جلفي ويكون في بيت المال ويقسمه الإمام في مصالح المسلمين. وأما ما يحصل بالقتال فإن للمقاتلين فيه نصيب وهو الأربعة الأخماس. فالقسمة أن الأربعة الأخماس تقسم على الغانمين كما مر في الحديث للفارس ثلاثة أسهم, وكذلك أيضا الراجل له سهم واحد. والرضخ هو أن يعطى من الغنيمة من بعد الخمس من ليس من أهل القتال, يعني كالذي يكون في الخدمة أو الذي يكون يعني تابع للمجاهدين وليس منهم, فإنه يرضخ له, يعني يعطى من أصل الغنيمة, من أصل الغنيمة, يعني شيئا بدون تحديد وبدون تقدير مثل ما يقدر للغانمين. والنفل هو الذي يخصصه الإمام لمن يبلي بلاء حسنا, ويكون ذلك أيضا من الغنيمة, مثل ما مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس, يعني ثلث الأربعة الأخماس, ثلث الأربعة الأخماس الباقية. يعني هذا هو النفل. النفل يعني تمييز بعض الغزاة على بعض لمهمة قاموا بها, وهو أيضا من الأربعة الأخماس. والرضخ لمن ليس من المجاهدين كالعبيد والنساء, ويكون يعني من أصل الغنيمة, يعني وليس من الخمس وإنما هو من أربعة الأخماس أو من أصل الغنيمة قبل أن تقسم. المهم أنه يعني ليس هناك نصيب لهم يعني محدد, فيعطون ما يراه الإمام. والنفل كما عرفنا هو تمييز بعض الغانمين أو بعض الغزاة على بعض لبلائهم وقيامهم بأمور ما قام بها غيرهم. نعم. وهل تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها؟ نعم, هي مجرد الاستيلاء عليها تكون ملكا يعني للجميع, إلا أن خمسها ليس للغانمين, يعني معناه يستحقون تلك, يعني لا يملكونها وإنما يستحقونها, وإذا قسمت عليهم كل ملك ما اختص به. ولهذا الغلول قبل القسمة يعني من الكبائر, لأنه أخذ من شيء مشترك لم يتميز أنصب أصحابه. قال رحمه الله تعالى: باب وصية الإمام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عطية بن الحارث أبو روق الهمداني قال حدثني أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله, ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. ثم ذكر الوصية للغزاة, يعني وصية الإمام للغزاة, يوصيهم ويبين لهم الطريقة التي يسلكونها ويسيرون عليها. وأورد ابن ماجه هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية فأوصاهم وقال: سيروا بسم الله, يعني مستعينين بالله, متوكلين على الله معتمدين على الله وفي سبيل الله، يعني في المجاهدين في سبيل الله. وهذا فيه يعني بيان أن الإنسان يكون في جهاده يحسن نيته ويحسن قصده، وأن يكون ذلك في سبيل الله، لأن الذي في سبيل الله هو ما كان القصد منه إعلاء كلمة الله، كما سبق أن مر في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله في سبيل الله يعني أن جهادهم إنما هو لله ومن أجل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور بهذا الجهاد الذي شرعه الله. سيروا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، لأن الجهاد إنما هو لقتال الكفار إذا لم يستجيبوا للدعوة ويدخلوا في الدين الحنيف فإنهم يقاتلون، ولكن يسبق ذلك ما يسبقه من دعوتهم إلى الإسلام، وأن هذا هو المقصود. فإذا كانوا دخلوا في الإسلام فإنه لا حاجة إلى القتال، لأن المهمة أو المقصود من دخولهم في الإسلام قد حصل بدون قتال. قاتلوا من كفر بالله، فهذا يدل على أن القتال إنما هو من أجل الكفر، وأن سبب في الكفر وأن يدخل الناس في الدين الحنيف أو يحصل منهم القيام بالشيء الذي يكونون فيه تحت ولاية المسلمين ويؤدون الجزية، ويكونون بذلك يكون ذلك سببا في إسلامهم، لأنهم إذا بقوا تحت ولاية المسلمين ورأوا تطبيق أحكام الإسلام ورأوا العدل فإن ذلك يكون سببا في إسلامهم، ويكون فيه يعني الإبقاء على حياتهم في أمل أن يدخلوا في هذا الدين، يعني برغبة منهم وطواعية عندما يشاهدون ويعاينون العدل في أحكام الإسلام والخير في تطبيق أحكام الإسلام. قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا يعني مثله، وهي كون يعني يقطعون الأنف أو يقطعون الأذن أو يعني يعملون يعني مثل هذه الأعمال، فلا يحصل منهم ذلك. نهاهم عن أن يمثلوا بغيرهم من الكفار. نعم. ولا تغدروا، ولا تغدروا يعني إذا كان بينكم وبين أحد عهد فأوفوا بعهده، وأوفوا العهد الذي بينكم وبينه، ولا تغدروا يعني بأن يحصل منكم الخيانة يعني في نقض العهود التي أبرمتموها، فأدوا العهود وأمضوا العهود التي التزمتموها وقمتم بها. فلا تغدروا يعني يحصل منكم الإخلال بالعهد الذي أبرمتموه بينكم وبين غيركم. ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا يعني الصبيان الذين هم ليسوا من أهل القتال، لأن قتلهم ليس فيه فائدة بل فيه مضرة، وإبقاءهم يبقون سبيا ويبقون يعني مماليك يعني للمسلمين، فقتلهم لا فائدة من وراءه لأنهم ليسوا من المقاتلة، وإبقاءهم وكذلك إبقاء النساء يعني فيه المصلحة وفيه الفائدة، وهي كونهم من السبي. نعم. قالوا في بعض في نسخة الشارح: ولا تغدروا ولا تغلوا زيادة. نعم. والغلول يعني الأخذ من الغنيمة قبل قسمة الذي سبق في باب خاص وهو باب الغلول، يعني لا يغلوا ولا يغدروا ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا، وكذلك أيضا النساء كما جاء في بعض الأحاديث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثقة أصحاب الكتب إلا النسائي، ترمذي نعم، إلا النسائي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أصحاب الكتب، عن عطية بن الحارث وهو صدوق أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي الغريف وهو عبيد الله بن خليفة صدوق أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. يقول إن مثلوا بنا نحن فهل نمثل بهم كما مثلوا بنا؟ نعم، يعني إذا مثلوا يمثل بهم. يقول الكفار الآن يقولون عن الإسلام بسبب الجهاد أنه يدخل الناس الإسلام بالقوة، ويقول لماذا لا تتركون الناس على ما يريدون؟ والله يقول لا إكراه في الدين. الكفار كما هو معلوم يعني في هذا الزمان متمكنون، والمسلمون يعني مستضعفون، ولهذا يعني كثير من الناس الآن يعني بسبب الانهزام يعني يريدون أن يقدموا الإسلام على وجه يرضي الكفار ويرضي أعداء الله، وهذا بسبب الضعف. ومن المعلوم أن الكفار لا يرضون إلا بشيء واحد أخبر الله عنه في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بدل الذي جاءك الحق إنك ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيعني هذا الذي يرضي اليهود والنصارى ويرضي الكفار. ولهذا في يعني في هذا الزمان يعني بعض المسلمين يعني يريدون أن يقدموا الإسلام على وجه يرضي الكفار، والكفار لا يرضون إلا بترك الدين والتخلي عنه والدخول فيما هم فيه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نعم. استدلال بالآية وهي لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين ليس مقصود منها يعني أن الناس لا يجاهدون في سبيل الله ولا يدعون الناس، وإنما يجمع بين النصوص. فإنه لا إكراه في الدين يعني معناه أنه إذا قدموا دفعوا الجزية ودخلوا في الدين فإنهم يبقون على دينهم تحت ولاية المسلمين، وفي ذلك وصولهم إلى أن يشاهدوا أحكام الإسلام ويدخلوا برغبتهم. فليس المقصود لا إكراه في الدين بمعنى أن الناس لا يجاهدون في سبيل الله وإنما يتركون كل على ما يريد، وإنما يجمع بين الآيات بالناس فيه جهاد الدفع وفيه جهاد الطلب. وإذا ومن مما فسرت به الآية أنهم إذا قد دفعوا الجزية فإنهم لا يكرهون، ولكن يبقون على دينهم تحت ولاية المسلمين ويشاهدون يعني أحكام الإسلام، ويكون ذلك سببا في إسلامهم. نعم. وفسر بأمور أخرى أيضا، أو يعني ليس معنى ذلك أن الحكم في هذه الآية وأن غيرها منسوخ، بل هي محكمة والآيات الأخرى محكمة، ويوفق بينها بأن يحمل هذا على شيء وهذا على شيء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله عز وجل وذمة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم ذكر حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه في بيان وصية الرسول عليه الصلاة والسلام المطولة في هذا الحديث، أن عن بريدة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. يعني فهذه وصية يعني فيها للإنسان نفسه، وهو أن يكون متقيا لله ملتزما بأحكام الله، يسير وفقا لما شرعه الله، ويقوم بما أوجبه الله عليه فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بغيره. وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه طاعة الله عز وجل. تقوى الله يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. وأصل الوقاية أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية، بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل ما يتقي الإنسان في الصيف حرارة الشمس باتخاذ البيوت واتخاذ الخيام، وكذلك اتخاذ الأحذية والنعال يعني في الرمضة، وكذلك في الأماكن التي فيها شوك وفيها يعني شيء يؤذي الناس، وكذلك في الشتاء يعني يتقي البرد بالدخول في الأماكن الدافئة، وكذلك استعمال الأشياء التي يحصل بها الدفء ولبس الألبسة الثقيلة. التقوى في اللغة من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية وتقيك منه. وتقوى الله عز وجل هي تعتبر وقاية خاصة، لأن الوقاية في اللغة عامة، وهذا نوع من أنواع الوقاية العامة، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. هذه الوقاية هي فعل الطاعات وترك المعاصي والاستقامة على أمر الله. أوصاه في خاصة نفسه بأن يكون متقيا لله عز وجل، يعني في أعماله، في عبادته، في معاملته، في جميع أحواله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سئل يعني الوصية قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة سيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا في معاملة الإنسان لنفسه، يعني يكون على استقامة وعلى تقوى الله، وكذلك فيما بينه ويعني بين نفسه بالنسبة للأعمال، يعني يجعل الحسنة تحل محل سيئة، عندما يحصل سيئة يعني يتخلى عنها ويأتي مكانها حسنة تمحها. وبالنسبة لمعاملة الناس، بالنسبة لمعاملة الناس، فإنه يعاملهم معاملة طيبة ويخالقهم بخلق حسن. وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني يوصي الأمير بأن يحسن إلى الجيش الذي هو أميرهم، وأن يحسن إليهم، وأن لا يشق عليهم، وأن يستعمل معهم كل ما هو خير لهم، فلا يحملهم ما لا يطيقون. ولهذا قال: أوصاهم من معهم المسلمين خيرا، يعني أي خير، كل ما فيه خير لهم، فإن على الوالي وعلى الأمير أن يقوم به لمن هم تحت يده، ولمن هم تحت إمرته، أوصاهم من معه من المسلمين خيرا. وقال أغزوا بسم الله، يعني أنهم يخرجون للغزو في سبيل الله، وأنهم يستعينون بالله عز وجل. أغزوا بسم الله في سبيل الله، يعني فيكون غزوهم مستعينين بالله متوكلين عليه، لأن النصر بيده وكل شيء بيده. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فما الذي ينصركم بعده. وفي سبيل الله كما مر في حديث صفاء بن عسال، يعني أنهم يأتون بنية صالحة ونية طيبة وقصد حسن، المقصود منه إعلاء كلمة الله، ليس المقصود منه تحصيل الدنيا، وليس المقصود منه المباهات، وليس المقصود منه العصبية والحمية، وإنما المقصود إعلاء كلمة الله، كما قال في حديث أبي موسى الأشعري: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. ثم كرر الأمر بالغزو فقال اغزوا، يعني أكد ذلك ما أتى به للتكرار للتأكيد، لأنه بدأ بقوله اغزوا ثم أتى بقوله اغزوا، وأمر بأمور أخرى أو نهى عن أمور. قال اغزوا ولا تغدروا ولا تغدروا، يعني يخونون العهود. نعم، ولا تغلوا ولا تمثلوا. نعم، ولا تغلوا ولا تمثلوا. نعم، مرت في حديث. ولا تقتلوا وليدا. ولا تقتلوا وليدا. نعم. وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، أيهما أجاوا فأقبل منهم، أو يدعوهم إلى الإسلام، فدخلوا الإسلام انتهى، لأن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. ويكون بذلك يعني كفى الله من القتال، لأن المقصود حصل بدخول من يريدون أن يقاتلوهم بدخولهم في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام انتهى وقبل منهم. ثم بعد ذلك إن يعني إن فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول، ثم يدعوهم إلى التحول، يدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، لأنهم إذا تحولوا إلى دار المهاجرين يعني يتفقهون في الدين ويعرفون أحكام الشرع ويعبدون الله على بصيرة، وإذا بقوا يعني في الأعراب يعني يكون عندهم الجهل وعندهم عدم الفقه في الدين، فإذا تحولوا إلى إلى إلى إلى, إلى المدن والقرى وصاروا يعني يتفقهون في الدين ويتعلمون بالدين، يتعلمون الدين ويجاهدون مع الناس عندما يحتاج إليهم، فإنهم يدعون للجهاد كما يدعى غيرهم. نعم. فإن فعل وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. نعم، إذا هاجروا وانتقلوا إلى إلى إلى يعني إلى إلى المدن والقرى، فإنهم لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لأنهم يدعون للجهاد ويغزون في سبيل الله ويتعلمون ويتفقون في الدين. نعم. وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. يعني إن أبوا أن يهاجروا وأن يبقوا في البوادي وعلى يعني كونهم أعراب، فإنهم يخبرون بأنهم تجري عليهم أحكام الإسلام، ويعني ولكن ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، لأنهم ما قاموا بالأسباب التي يستحقون بها ذلك من أجل جهادهم ومن أجل إعانتهم وقتالهم في سبيل الله مع من ينفرون للجهاد في سبيل الله، إلا أن يجاهدوا إذا يعني جاءوا من البوادي ودخلوا في الجهاد وذهبوا في الغزو، فإن لهم ما للمجاهدين. أما إذا بقوا فإنه تجري عليهم أحكام الإسلام، ولكن ليس لهم ما يكون لمن هاجر وتفقه في الدين واستفاد الناس منه وصار في يد المسلمين، بحيث يتمكنون من من من كونه يغزو معهم، وإذا هجم عليهم يدافع. نعم. فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية. فإذا كان يعني أبوا أن يدخلوا في الإسلام يسألون الجزية، يعني يعطون الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين، وفي دفعهم الجزية وبقائهم تحت ولاية المسلمين يعني معناه ذلال لهم، وأنهم يبقون يعني بين المسلمين يشاهدون أحكام الإسلام ويشاهدون تطبيق الأحكام الشرعية في الإسلام، فيكون ذلك سبب في إسلامهم، وبذلك ويسلمون من القتل، ويسلمون من القتل إذا دفعوا الجزية وبقوا تحت ولاة المسلمين يكف عنهم، ويكون ذلك سببا في إسلامهم. وقد اختلفت الجزية هل تكون من كل كافر، فذهب إليه يعني بعض أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن الجزية إنما تقبل من اليهود والنصارى ومن المجوس، وأنها لا تقبل من العرب. نعم. فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. فإنهم أبوا يعني أولا ما دخلوا في الإسلام وما دفعوا الجزية، فإنهم يستعانوا بالله عز وجل ويقاتلون. قال يستعن بالله وقاتلهم، فقدم قبل القتال الاستعانة بالله، لأن هذا السبب الحقيقي للنصر، لأن العون من الله والنصر من الله، ومن نصره الله هو المنصور، ومن خذله فهو المخذول. يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالاستقامة على أمر الله والالتزام بأمر الله هو سبب النصر، والتوكل عليه والاعتماد عليه. ولذلك استعن بالله وقاتلهم، يعني قدم الاستعانة والتعويل على الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده النصر وبيده الهزيمة وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فما الذي من ذا الذي ينصركم من بعده. نعم. وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله عز وجل وذمة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك. يعني أنه إذا حاصر أهل حصن وطلبوا منه النزول ويعني على يعني أمان، وأنهم يعني ذمة الله وذمة نبيه، لا يعطيهم هذا، وإنما يعطيهم ذمته وذمة أصحابه، لأنهم إذا أخفروا ذمم الناس وذمم المسلمين أهون من أن يخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. نعم. وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ثم قال وإن حاصرت على حصن وطلبوا منهم النزول على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أو لا، ولكن أنزلهم على حكمك وعلى اجتهادك. وقد قيل إن هذا كان في أول الأمر لما كانت الشريعة يعني الوحي ينزل والأحكام يعني يأتي الناسخ ويأتي المنسوخ والتشريع لا يزال، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفت الأحكام وعرفت الشريعة واستقرت أحكام الشريعة، فإن الإنسان ينزلهم على ما يفهم من شرع الله وعلى اجتهاده في معرفة حكم الله. فإذا يعني أنزلهم على أن على أنه يحكم فيهم بما يفهمه من شرع الله وبما يعلمه من شرع الله، فإن هذا هو الذي ينبغي. وقيل إن ما جاء في الحديث إن هذا كان في زمنه، لأن الشرع لا يزال ينزل، الشرع الوحي لا يزال ينزل، وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الشريعة. فإذا أنزلهم الإنسان على ما يفهمه من حكم الله فإن هذا هو الذي عليه، لأنه إذا اجتهد في معرفة الحق فأصاب وحصل أجرين، وإن اجتهد في معرفته وأخطأ فله أجر واحد. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علقمة بن مرثد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن بريدة سليمان بن بريدة ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان هو صدوق له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مسلم بن هيصم وهو مقبول خرج مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.